بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب الإمامة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الحديث الخامس الذي أورده المصنف رحمه الله في باب الإمامة، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. هذه الجملة من الحديث مشتملة على عدة مسائل. المسألة الأولى مشروعية التأمين للإمام وللمأموم كما دلت عليه هذه اللفظة، والتأمين هو مصدر أمن يؤمن، أي قال آمين. والتأمين هنا لم يذكر موطنه من الصلاة، ولكنه معلوم كما جاء في الحديث الآخر: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وهو بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة. والحكمة من هذا والله أعلم ظاهرة في أن سورة الفاتحة مشتملة على ثناء الله وتمجيده وعلى الدعاء العظيم، وهو سؤال الله أن يهدي عباده الصراط المستقيم، والتأمين على ذلك. ومعلوم أن المؤمن هو أحد الداعيين، فإذا دعا رجل وأمن على دعائه فإن المؤمن داع، كما جاء في قول الله عز وجل في قوله لموسى وهارون: قد استجيبت دعوتكما. قيل إن الذي دعا هو موسى، وهارون كان يؤمن على دعائه. ولهذا شرع في مواطن كثيرة أن الدعاء لا يكرر، وإنما يؤمن على دعاء الداعي، كما يشرع في دعاء الخطيب في خطبة الجمعة وفي غيرها، وكذلك في القنوت، وفي مواطن كثيرة أنه إذا دعا الإمام أو دعا غيره من عموم المسلمين فشهد هذا الدعاء من شهده من المسلمين، وأمن فإنه له مثل الداعي. فشرع التأمين في الصلاة لهذه الحكمة العظيمة وللتأمين على دعاء الإمام. إذا أمن الإمام، هذه الجملة تدل على مشروعية التأمين للإمام وأنه يؤمن مع أنه قارئ. ولو أخذت الأمور بمقياس العقل لقيل إن الإمام يقرأ ويدعو وقراءته متضمنة للدعاء، فالدعاء لا يكون للتأمين لا يكون للداعي، ولكن السنة وردت بهذا. ولهذا فالتأمين للإمام مشروع في قول الجمهور، وهو قول الإمام الشافعي وقول الإمام أحمد، وفي رواية للإمام مالك، وفي رواية أخرى التفريق بين الإمام بين قراءته في الصلاة الجهرية وبين قراءته في الصلاة السرية عند الإمام مالك، فيقول إنه لا يؤمن في القراءة الجهرية لأن هناك من يؤمن على دعائه، وأما في الصلاة السرية فإنه يؤمن بعد القراءة. هذا قول للإمام مالك. وقول الجمهور ظاهر في أنه الحجة له هذا الحديث: إذا أمن الإمام فأمن، لأن الإمام يؤمن. وأما قول الإمام مالك فإنهم خرجوا هذه اللفظة على تقدير إذا أمن الإمام، أي إذا بلغ موطن التأمين فأمنوا. واحتجوا لهذا بما جاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. قالوا: فلم يذكر تأمين الإمام. ولا تعارض بين الحديثين عند الجمهور، فإن الموطن فإن الحديث الثاني دليل على موطن التأمين، وهو موطن التأمين وهو بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة، وليس فيه ما يدل على عدم تأمين الإمام، لكن دليل على أن هذا هو موطن التأمين. ولأن الإمام قد لا يؤمن، فإذا لم يؤمن لا يسقط أيضا تأمين المأمومين، لأنه لو قيل إن إذا أمن الإمام فأمنوا، فقد يفهم من هذا أن الإمام إن لم يؤمن فإن المأموم لا يؤمن، والصحيح أنه يؤمن سواء أمن الإمام أم لم يؤمن، لأنه مشروع للمأموم بالاتفاق. ففي الرواية الثانية دليل على موطن التأمين لكل من المأموم والإمام، وفي هذه الرواية دليل على تأمين الإمام. أيضا اختلف في الجهر بالتأمين، فعند الإمام الشافعي كذلك قول الإمام أحمد أنه يشرع أنه يجهر بالتأمين للإمام والمأموم في الصلاة الجهرية، وعند الإمام أبي حنيفة كذلك قول الإمام مالك أنه لا يجهر بالتأمين، وهذا لعله على الرواية الثانية في مشروعية التأمين للإمام عند الإمام مالك. ومن قال بجهر الإمام بالتأمين احتج بهذه الرواية في قوله: إذا أمن الإمام فأمنوا، قالوا هذا دليل على جهره بالتأمين، لأنه لو لم يجهر ما عرف المأمومون تأمينه، ولا يمكن أن يعلق الحكم على مجهول، فدل على أن تأمين الإمام يجهر به. وذهب بعض أهل العلم أنه ليس في هذا حجة، قالوا جهر الإمام، قالوا وإنما هو دليل وحجة على تأمين الإمام، لكن يكون المقصود أن موطن تأمين الإمام فأمنوا في هذا الموطن الذي يؤمن فيه سرا، وهذا لا شك أنه قول مرجوح كما تلاحظون، لأن الحكم معلق على تأمين الإمام ولم يقل في موطن تأمينه. فهذا الحديث حجة لمن قال بتأمين الإمام وعلى جهره بالتأمين وأنه يؤمن، وكذلك المأمومون يؤمنون مع الإمام. أيضا هذه اللفظة فيها موافقة المأموم للإمام في تأمينه، لأنه قال إذا أمن الإمام فأمنوا، بل في هذا دلالة على تخلف تأمين المأموم عن الإمام، لأنه قال إذا أمن الإمام فأمنوا، ودل هذا على أنهم لا يشرعون في التأمين إلا بعد فراغ الإمام من تأمينه، لأن من شرط تأمين المأموم هو تأمين الإمام. ولكن ذهب بعض العلماء ومنهم السفاريني وغيره إلى أن هذا لا يدل على تأخر تأمين المأموم، وإنما المقصود أنه إذا أراد أن يؤمن فأمنوا، إذا أراد أن يؤمن فأمنوا. ولهذا قالوا إن الرواية الأخرى إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هذا دليل على أن هذا بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة، فدل على اتفاق المأموم والإمام والمأموم على التأمين في وقت واحد. وهذه المسائل من الفرائد المسائل التي قالوا فيها بموافقة المأموم للإمام، وإلا فالأصل أن أفعال المأمومين تتأخر عن أفعال الإمام في الأقوال والأفعال، فهذا مما يوافق فيه المأموم الإمام على القول بأن باتفاق المأموم والإمام في التأمين. أيضا هذه اللفظة فيها دليل على مشروعية التأمين للمأموم، وهو المشهور ولا يكاد يعرف فيه خلاف لدلالة هذا اللفظ، خاصة عندما لا يقرأ المأموم، وعند من يقول بأن المأموم لا يقرأ يقول إن تأمينه على قراءة الفاتحة هي قراءة له، ولهذا احتج بعض أهل العلم بأن تأمين المأموم دليل على سقوط التلاوة والقراءة عنه في الصلاة الجهرية إذا أمن على قراءة الإمام، لكن هذا القول مرجوح بتأمين الإمام لأن الإمام يقرأ ويؤمن، فكذلك المأموم يقرأ ويؤمن. أيضا هذا الحديث لم يرد فيه ذكر للمنفرد، لكنه من المعلوم مشروعية التأمين للمنفرد أنه إذا قرأ أمن، كما أن الإمام في بعض أحكامه يوافق المنفرد فكذلك المنفرد فإنه يؤمن في قراءته. استحب بعض أهل العلم أيضا التأمين لمن قرأ الفاتحة خارج الصلاة بما فيها من الدعاء وفي التأمين من الخير والبركة، ولأنها شرع قراءتها في الصلاة وورد التأمين فكذلك خارج الصلاة. إذا أمن الإمام فأمنوا، وهذا دليل على كما تقدم على مشروعية التأمين للإمام وللمأمومين. قال فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. أيضا هذا دليل على تأمين الملائكة وعلى مشروعية التأمين في حقهم. واختلف في الملائكة المذكورين هل هم الحفظة أو الكتبة، على من يفرق بين الحفظة والكتبة، قيل أنهم الكتبة الذين يكتبون الأعمال، وقيل أنهم الحفظة الذين يحفظون العباد بين أيديهم ومن خلفهم، وقيل أن الحفظة هم الكتبة، ولكن من يفرق أيضا يفرق بين التأمين هل هو من الحفظة أو من الكتبة، وقيل هم ممن يشهدون الصلاة مع المسلمين الذين ينزلون ويتعاقبون في الناس في صلاتهم، وقيل هم عموم الملائكة. عموم الملائكة فإنهم يؤمنون عند قراءة الفاتحة وعند قراءة الصلاة. ومما يدل على التأمين ما جاء في بعض الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء، فدل على تأمين الملائكة في السماء، ودل هذا على عموم التأمين للملائكة ممن في السماء وممن يشهد الصلاة مع المسلمين. وهذا الحديث أيضا هو شاهد لطلب موافقة الملائكة في تأمينهم، وهذا كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصف المصلون كما تصف الملائكة، ففيه التشبه بالملائكة، وفيه من حيث العموم التشبه بالصالحين وبأهل العبادة وبأهل الخير والفضل فيما هم فيه. وهذا كما أنه في هذا الدين شرع لنا التشبه بالصالحين وبأهل الخير والفضل، نهينا عن التشبه بأهل الكفر والنفاق والفجور، بل نهينا عن التشبه بالأجناس الأخرى التي فيها خروج عن الفطرة، كنهي الرجال عن التشبه بالنساء ونهي النساء عن التشبه بالرجال والنهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة وفي غيرها. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، هذا فيه فضيلة تدل على أن موافقة الملائكة في التأمين فيه فضيلة زائدة عن فضيلة التأمين، فمن أمن فله فضل التأمين، ولكن من وافق تأمينه تأمين الملائكة حصلت له هذه الفضيلة، وهو مغفرة الذنوب، مغفرة ما تقدم من الذنب. وهذا مما يرغب في تتبع تأمين الملائكة هو موافقة الملائكة في تأمينهم، والملائكة ممتثلون لأمر الله عز وجل، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يرد عليهم سهو ولا غفلة فيما أمرهم الله عز وجل به. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون متيقظا لفراغ الإمام من القراءة، من قراءة الفاتحة، حتى يؤمن بعد فراغه منها ويوافق بذلك تأمين الملائكة. وفيه أيضا تنبيه لطيف على أن الإمام قد يوافق تأمينه تأمين الملائكة، لأن أول الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، فدل على أن تأمين الملائكة موافق لتأمين الإمام، وهذا دليل على أن التأمين يكون بعد قراءة الفاتحة كما جاء في الحديث الآخر، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فيكون بعد الفراغ من قراءة الإمام، لا يستعجل في التأمين قبل أن يفرغ الإمام ولا يتأخر عنه. ومن العلماء استحب بل رجح لغة المد في آمين، فإن فيه ثلاث لغات، بمد الهمزة آمين، وبقصرها آمين، وبمدها مع تشديد الميم آمين، وقد ضعف بعض أهل العلم هذه اللغة، والمشهور هي اللغة الأولى وهي المشهورة آمين بمد الهمزة مع تخفيف الميم، فاستحب بعض أهل العلم مد الهمزة حتى يكون هناك اتسع لامتداد التأمين وتحري موافقة تأمين الملائكة حتى يحصل بذلك الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا اللفظة دليل على أهمية اليقظة في الصلاة وعدم السهو والغفلة، فإن هذه مواسم وفرص، مثل ساعة الجمعة، مثل تأمين الملائكة، مثل ليلة القدر، ومثل وقت السحر، فإن هذه أوقات قد يغفل عنها الناس، فمن تحراها وتنبه لما ورد فيها من الفضل حصل له خير كثير بذلك. وقد يسهو المصلي في صلاته فلا يدرك هذه الفضيلة. أيضا في هذا دلالة لما ذكره بعض أهل العلم من تحري أوقات الدعاء عند وجود العابدين وكثرة الدعاء، وهذا التأمين إذا وافق تأمين الملائكة فهو شاهد لهذه المسألة، وأنه إذا كثر الدعاء من العباد وكثرة أوقات العبادة فإنه يشرع الدعاء، ولهذا يشرع الدعاء بين الأذان والإقامة لكثرة من يدعو ويعبد الله عز وجل. وقد جاء في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فمن وافق دعاءه دعاء الصالحين ودعاء المسلمين في وقت تضرعهم يرجى له خير، مثل دعاء المسلمين في عشية عرفة ودعاء المسلمين في آخر ساعة من يوم الجمعة على من يرجح ذلك، وكذلك الدعاء في الصلوات ودعاء المسلمين في صلواتهم، فإن هذه من الأوقات التي يرجى أن يستجيب الله عز وجل لعباده فيها. هذه الجملة الأولى متضمنة التوجيه، إذا أمن الإمام فأمنوا، والجملة الثانية تعليل وتنبيه للحكمة من هذا الأمر، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، سبق التنبيه على هذه المسألة، وهو أن الشارع أحيانا يبين يأمر أو ينهى ثم يعلل الأمر أو النهي، وهذا من حكمة الشارع. ولكن أحيانا قد يرد الأمر مجردا عن الحكمة وكذلك النهي مجردا عن الحكمة، فيجب على الناس الامتثال، وأن كل ما جاء به الأمر في الكتاب والسنة فإن فيه الحكمة في الأمر به والحكمة في النهي عنه، سواء أدرك الناس هذا أم لم يدركوا. وفائدة الحكمة أن هذا مما يقرب القلوب للاستجابة ويشحذ النفوس للاستجابة لهذا الأمر، ثم أيضا فيه فوائد لطيفة أخرى ينتفع بها المسلم، مثل موافقة الملائكة في عبادتهم وفي دعائهم، فإن هذا أيضا قد يتحرى في الأوقات الأخرى لما في ذلك من فضيلة موافقة الملائكة. غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا هو الثواب المترتب على هذا الفعل، غفر له ما تقدم من ذنبه، والمغفرة هنا من الله عز وجل، فهو الذي يغفر الذنوب، ولم يذكر الفاعل لأنه معلوم. غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فيه سعة رحمة الله، وأن الله عز وجل قد يغفر للعبد بكلمة، يعني لاحظوا هنا يقول آمين، فإذا وافق قوله وتأمينه تأمين الملائكة غفر له، وهذا دليل قرب رحمة الله عز وجل وعلى سعة رحمة الله، وأنه لا يهلك على الله إلا هالك، فبكلمة يقولها العبد يبلغ بها منزلة عظيمة ويغفر بها ذنبه المتقدم، ويبقى في ساعته التي هو فيها ليس له ذنب. وكذلك في مقابل هذا، إن الرجل والعياذ بالله قد يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، فهذا دليل على خطورة اللسان، وأنه قد يدخل به الرجل الجنة وقد يدخل به النار، فليس هناك أسرع وليس هناك أخطر من اللسان، فإن حركته سريعة، لو أحصى الإنسان أعماله في شهر لربما أحصاها، ذهبت إلى مكان كذا وأتيت من مكان كذا وجلست عند فلان وقلت عند فلان أم عند فلان، أما لسان لو قلت له في ساعة أعد ما قلت ما يستطيع، خصوصا من ابتلي بكثرة الثرثرة والخوض فيما يعني وما لا يعني، فإنه قد لا يدري ماذا قال، فاللسان أمره خطير. ولهذا جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه أي ما مضى من الذنوب وما أسلف من المعاصي. والحديث هذا كما تعلمون هو مفسر عند كثير من أهل العلم بأن الذنوب المذكورة هنا هي الصغائر دون الكبائر، لكن اختلف العلماء في هذا التكفير، هل هو مشترط لهذا الفعل، يعني أنه إذا فعل هذا غفر له، أو أنه مشترط أيضا باجتناب الكبائر كما جاء في قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فبعض العلماء يشترط للتكفير بالأعمال الصالحة، يشترط لها شرطين، الشرط الأول فعل هذا الوعد، فعل هذا الفعل الذي تنزل عليه هذا الوعد، والأمر الثاني اجتناب الكبائر. ومنهم من يقول إن التكفير للصغائر حاصل بفعل الطاعة، والكبائر لا تكفر، لكن إن اجتنبت مع فعل الطاعة التي ترتب عليها هذا الوعد اجتمع للعبد أن تكفر عنه الكبائر والصغائر. غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا دليل على مغفرة الله عز وجل الذنوب من غير توبة، فالتوبة فالذنوب تغفر بالتوبة، والتوبة تمحو الذنب وتغفر بالأعمال الصالحة، وهو شاهد إلى أن الحسنات يكفرن ما يقابلنها من السيئات، كذلك في النصوص ما يدل على إحباط الحسنات بما يقابلها من السيئات. والشاهد من هذا الحديث للباب هو تأمين الإمام، وأن التأمين هو مشروع للإمام، وأيضا فيه دلالة لمتابعة المأموم للإمام في التأمين لمن طال بموافقته أو قال أنه يتأخر عنه كما اختلف في هذه اللفظة. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. ثم ذكر الحديث السادس ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس، إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. إذا صلى أحدكم للناس أي أمه، وفي قوله إذا صلى للناس تنبيه لطيف إلى أن إمامة الإمام للمأمومين هي لهم ولمصلحتهم، ولهذا ينبغي أن يراعي مصالحهم، فهو لا يصلي لنفسه وإنما يصلي للناس ولمراعاة مصالح الناس، ولهذا قال إذا صلى أحدكم للناس فهو ينظر إلى مصالحه. ولهذا بعض الأئمة يعني ما جبل عليه من الخير وقراءة القرآن ومن حبه للقرآن يجد متعة في قراءة القرآن فيسترسل في القراءة ويجد متعة، وهذا من الشيء الذي يمدح عليه في حبه للقرآن وفي قراءته، لكن لا ينبغي إذا كان إماما أن يطيل بالناس لأنه يصلي للناس ولا يصلي لنفسه، فينبغي أن يراعي مصالح الناس، لأن الإمام إنما جعل ليتم به وليأتم به المأمومون، فينبغي أن يراعي مصالحهم كما جاء في الحديث في آخر الحديث: إذا صلى أحدكم للناس. وهذا دليل على مشروعية التخفيف للإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليخفف، فليخفف، أي فليخفف صلاته. والتخفيف هنا يشمل جميع أنواع الصلاة وأركانها من القيام والركوع والسجود، فلا يقول بعض الناس إنه في حال الجلوس ليس فيه مشقة على الناس، أو في حال السجود ليس فيه مشقة، لأن بعض الناس يتأول. وقد اشتكى مرة أحد الصالحين يقول أن إماما يطيل الركوع إطالة كبيرة، فلعله رجع في هذا فيظن أن الركوع لا يشق على الناس، وإنما الذي يشق على الناس هو القيام، أو بعض الناس يقول الجلوس أو السجود. وأنتم تلاحظون في ما نراه من المصلين أن بعض الناس أشق ما يكون عليه الجلوس، بعض الناس أشق ما يكون عليه السجود بما به من أمراض أو صداع أو دوخة أو ثقل في البدن، وبعض الناس يشق عليه الركوع، بعض الناس يشق عليه القيام، الناس يتفاوتون، والإنسان لا يقيس على نفسه. فأنت ترى بعض الناس وقد جلس جلسة على ركبتيه وهو معتمد على يديه ويرتعش بين الجلوس بين السجدتين، كيف بالتشهد؟ فكيف إذا طال عليه ذلك؟ فعلى الأئمة أن يراعوا هذا الأمر، خصوصا الآن مع كثرة الأمراض وكثرة يعني ما نرى في الناس في الصفوف، نرى هذا مشاهدا معاينا في الناس اليوم. فليخفف. التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو التخفيف الذي يحصل به تحقيق المشروع من الصلاة وعدم الإطالة، ولهذا ذكر بعض العلماء أن التخفيف أمر نسبي وهو من الصفات المتقابلة. الصفة الصفات المتقابلة هي التي تعرف بما يقابلها، مثل اللي يقال النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر عن بقية السنن الرواتب، لكن كان يؤدي السنن الرواتب بالنسبة لغيرها من الصلوات دون ما يؤدي الصلوات الأخرى أو قيام الليل. وهناك أمور نسبية، فالسنن الرواتب هي طويلة بالنسبة لركعتي الفجر وهي قصيرة بالنسبة لقيام الليل، فإذا هناك أمور نسبية وهناك نسبة في التخفيف والتطويل، ولهذا حاول بعض العلماء أن يقيد هذا الوصف الذي جاء في الحديث فقال يسبح في الركوع والسجود بثلاث تسبيحات، ولكن الذي يظهر أن هذا ليس عليه دليل، وتقييد الإمام بالتسبيح ثلاث تسبيحات فإنه لم يرد به الدليل، ولو شاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيد به لقيد به. وأنا دائما أقول ينبغي أن تحفظ الألفاظ الشرعية وأن لا تستبدل بغيرها، ولأن الناس يتفاوتون في سرعة التسبيح من عدمه، لربما سبح بعض الأئمة خمس تسبيحات سريعة قد لا يدرك، ولا ربما سبح بعضهم تسبيحتين أو ثلاث ويمد بها التسبيح، ولا ربما سكت بينهما فيطيل. فالمقصود هو أن يمكن المأموم الإمام المأمومين من التسبيح، خاصة بعد أن يقدر أنهم وصلوا إلى الركوع والسجود، ولا ينبغي أن يقدر بانتقاله هو، لأن انتقاله يسبق انتقال المأمومين، فينبغي أن يقدر هذا ثم يسبح تسبيحات مختصرة ولا يطيل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح أكثر من ثلاث، فالثلاث هي أقل الكمال، وورد التسبيح يعني زيادة عن هذا العدد، ولكن يراعى في هذا التخفيف. وأيضا ينبغي أن يراعى أن التخفيف المقصود به هو الرفق بالناس، وأحيانا قد تكون المشقة في التخفيف الزائد، يعني بحيث يركع الإمام ركوعا سريعا فلا يكاد يدركه الثقيل فيرفع قبل أن يدرك المأموم، أو بعضهم يدركون الركوع معه فيكون هذا فيه مشقة، فيكون معتدلا بين الإطالة وبين السرعة، ويخفف بحيث يدرك من وراءه من أهل الثقل أو من المتوسطين، فلا يراعي السريع ولا أيضا ينتظر البطيء، لأن بعض الناس يكون بطيئا في انتقاله ثم يعاتب الإمام فيضطر الإمام أن يطيل لإطالة هذا المأموم، إنما يقدر هذا الإمام بنفسه، والذي يطيل ويتأخر هو مسؤول عن نفسه، لكن الإمام ينبغي أن يقدر هذا تقديرا متوسطا بين أهل السرعة وبين أهل الإطالة. أيضا كذلك في القراءة، ورد في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ في بعض الصلوات، فيكون هذا دليل على أن هذا متمشي مع التخفيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الصلاة يوافق قوله، فدل على أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من التخفيف، لأنه لا يمكن أن يأمر بالتخفيف فيطيل. ولهذا لا عبرة بمن قال من العلماء أن هذا الحديث معارض ببعض ما جاء في الأحاديث الأخرى من أنه كان يقرأ ببعض السور الطويلة، فهذا لا يتنافى مع التخفيف، لكن قد يكون في بعض الأوقات أو يعلم المأمومين أنه سيقرأ بهذا. وبعض العلماء قال هذا في حال الصحابة وهم أهل عبادة وأهل جلد، وأما من بعدهم فقد يضعفون عن عبادة الصحابة رضي الله عنهم. والمقصود هو أن يراعي المأموم أحوال الإمام، أحوال المأمومين في عصرهم وفي حالهم الذي هو فيه، ومن هنا ينبغي للإمام أن يتفقد إذا كان إماما راتبا أحوال المصلين، فإذا رأى شيخا كبيرا أو رأى مريضا أو رأى صاحب حاجة سأله وكيف الصلاة، لعل ليس عليك فيها مشقة، فإذا قال والله أنت تطيل علينا أو أنت تخفف فيشق علينا، فينبغي أن يراعي أحوال هؤلاء الناس. وحبذا لو جمع الإمام من أصحاب الأمراض وأصحاب الحاجات وكذلك من يظن به أنه يهتم لهذه الأمور فيسألهم، ثم يتفق معهم على شيء متوسط ولا يكابر فيمله الناس، ولا ربما هجروا المسجد من أجله. ونحن حقيقة تمر بنا تجارب في اللجنة الشرعية لمتابعة الأئمة، أن بعض الأئمة للأسف يخاطب المؤمنين بكلمة يقول هذه صلاتي، فمن شاء منكم فليصلي خلفي أو اذهبوا إلى غير هذا المسجد من المساجد فالمساجد كثيرة. هذا شيء عجيب، هذا الإمام إنما وضع للناس يصلي للناس، ولهذا جاء في الحديث أحد إذا صلى أحدكم للناس. وقد يكون هذا المسجد مسجد قريب من الرجل ولا يشق عليه في أن يصلي فيه، وإذا ذهب إلى غيره شق عليه، فينبغي لهذا الإمام أن يتقي الله ولا ينفر رجلا واحدا من المسجد، وما وضع إلا لمصلحة الناس ولمصلحة المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. لاحظوا هنا الأمر إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، هم أمر بالتخفيف، ثم جاء التعليم بيان الحكمة فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. ذكر ثلاثة أصناف، الصنف الأول الضعيف، والضعيف هنا يشمل الكبير فإن الكبير يضعف لكبره، والصغير فإنه يضعف لصغره مثل الصغار الذين لم يتقوا على العبادة وعلى الصلاة، ولربما كان بعضهم لم يصبر أيضا على بعض أحكام الصلاة، فهؤلاء من الضعفاء. وكذلك من به مرض فهو من الضعفاء، ولكنه أفرد السقيم بعده لكثرة ما يعرض للناس من الأمراض. فإن فيهم الضعيف أي في المصلين، والسقيم، والسقيم هو من به سقم وماء وألم، والسقم هو الألم وهو أعم من المرض، لأنه لم يقل المريض، لأن السقم هو الألم، والألم قد يحصل لغير المريض مثل من به ثقل وبدانة، فإنه إذا وقف وجد ألما في قدمه وليس بمريض، لكن هذا السقم والألم جاء من طول القيام أو من طول الركوع أو من طول السجود. ولهذا لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم السقيم يعني أعم من المريض، فالمريض به سقم، كذلك السقم والألم قد يحصل لغير المريض لطول قيام أو لطول ركوع أو سجود أو لحالة عارضة. وذا الحاجة أي صاحب الحاجة الذي تقتضي حاجته أن ينصرف من صلاته مبكرا، خاصة الآن في هذه العصور كما تلاحظون الآن أصبح الناس يرتبطون في أعمالهم وفي مواعيدهم وفي سفرهم بالصلوات، فيتوعدون على هذا، خاصة الآن مع وجود السفر في الطائرات، فالإنسان إذا قارب سفره من وقت الصلاة كثير من الناس الآن قد يترك الصلاة في المسجد ولو كان من وقت متسع من الوقت، يقول قد يتأخر الإمام. حقيقة الآن الناس أصبحوا أكثر يعني حاجة وارتباط بالمواعيد، فينبغي للأئمة أن يتنبهوا لهذا الأمر، لأن الإنسان إذا دخل المسجد يحرم عليه الخروج منه، ثم يأتي الإمام يتأخر، قد يتأخر 10 دقائق ثم يأتي ويطيل في الصلاة، فقد يفوت موعد وقد يترتب على هذا التعطيل للمصالح. لهذا الإسلام دين رحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السبع، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق يوجه الأئمة، وهذا توجيه عام للأمة كلهم لهذه الحاجات، لأن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، يراعي أحوال هؤلاء. وهؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمر مقصود للحصر، وإنما هذا فيه تنبيه على أن من تضرر بطول الصلاة فإنه ينبغي للإمام أن لا يطيل الصلاة بحيث يتضرر متضرر، حتى بكاء الصبي وكذلك انشغال الأم ببكاء ابنها أو ببكاء ابنه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع صياح الطفل وبكاءه وهو في الصلاة تجوز في صلاته شفقا بهذا الصغير. ذهب بعض العلماء إلى أن هذه القيود التي قيد بها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن من شقت عليه الإطالة فإنه لا يجوز للإمام أن يطيل. قالوا ومفهوم هذا إن لم يشق على المأمومين لم تشق الإطالة فلا بأس للإمام أن يطيل في صلاته، ما رأيكم في هذا؟ هل هذا توجيه صحيح؟ قالوا مفهوم المخالفة إن لم يحصل ولم يوجد فيهم الضعيف ولا السقيم ولا ذو الحاجة فإنه لا بأس الإمام أن يطيل. هذا هذا القول مرجوح. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فإن كان فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. لاحظوا الفرق، قال فليخفف إن كان فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإنما قال فإن فيه وجزم به، فدل على أنه لا يكاد يخلو الناس من هؤلاء الأصناف. قد يقول بعض الناس أنا أجزم أن هذا الإمام وهذا المسجد ليس فيه من هؤلاء أحد، نقول أن هذا لا يقطع به، لأن الإنسان يدخل في صلاته وهو صحيح ثم يعرض له في أثناء الصلاة شيء فيصبح من هذه الأصناف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما علق هذا على أوصاف محتملة، وإنما جزم به، قال فإن فيه ولم يقل إن كان فيه. وعلى هذا فهذا القول مرجوح. وكم من اجتهادات أهل العلم يؤجرون عليها وهم مثابون فيها، ولكن أيضا ينبغي أن تحرر المسائل حتى لا يكون هذا ذريعة لمن يقول أنا أقطع بأن هذا المسجد ليس فيه من هؤلاء أحد. ولهذا كثير من الذين يتضرر الناس بصلاتهم هم يقولون هذا، يقول أنا ليس ورائي أحد من الكبار في السن ولا من المرضى، الحمد لله كلهم شباب كلهم يستطيعون الإطالة. يقول أيضا أمرت بالتخفيف ولو كان فيهم هؤلاء، ولو لم يكن فيهم إلا أن بعض الناس قد يستثقل الصلاة بشغل أو حتى لانصرافه من دوام أو عمل وهو يريد النوم ويريد الراحة، وكلنا يعني تعرف له هذه الأحوال. فلهذا السنة التي لا شك فيها والتخفيف للإمام في الصلاة، ولو قدر في نفسه أنه لم يوجد من هؤلاء أحد فهو مأمور بالسنة وهو مثاب عليها، ولأن الإطالة ليس فيها يعني مصلحة لأكثر الناس، إن بعضهم قد يقوم من هؤلاء وبعضهم قد أيضا يستحقه، وما أمرنا أن ننفر الناس كما جاء في الحديث. قال وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. هذا دليل على أنه ليس هناك خيار ثالث كما قلنا، لأنه لو قال فليخفف إن كان فيهم الضعيف وإن لم يكن فيهم فليطيل، وإنما جعل الإطالة لمن صلى لنفسه. قال وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، لأنه هو أمير نفسه، وإذا تعب أو ثقل اختصر في القراءة. أما إذا كان خلفه أناس من يأتم به من المأمومين فيجب عليه، بل إن الأمر هنا للوجوب التخفيف، وإذا شق على الناس فإنه قد يلحقه إثم بإطالته في الصلاة إذا شق على الناس. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، وهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، كان إذا صلى بالناس تجول ولم يطل، وأما إذا صلى بنفسه فيطيل الصلاة. ولهذا من اقتدى به في صلاته الطويلة إنما اقتدى به وهو ليس بإمام في الأصل له، وأما إذا أما النبي صلى الله عليه وسلم غيره فإنه يراعي عدم الإطالة وعدم إثقال الناس في صلاة الجماعة. قال رحمه الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائهم كبير والضعيف وذا الحاجة. من هو الصغير؟ الصغير الكبير والضعيف وذا الحاجة. ثم ذكر الحديث السابع وهو آخر الحديث في هذا الباب عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، نسب إلى بدر، قيل لأنه سكن بدر وهو ليس من أهل بدر، وقيل أنه من أهل بدر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، إني لا أتأخر عن صلاة الصبح. هذا التأخر محتمل أنه لا يشهد هذه الصلاة، ومحتمل أنه يتأخر حتى يدرك جزءا منها. إني لا أتأخر عن صلاة الصبح، وفيه دلالة على تسمية في صلاة الصبح بصلاة الصبح كما تقدم، ويتسمى صلاة الفجر. إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. أيضا في هذه اللفظة شكوى للمسلم إذا تضرر بأمر يتعلق بالولاة أو بالأئمة، وأنه لا بأس بذلك أن يرفع هذا للإمام، وليس هذا من الغيبة، وليس هذا أيضا مما ينافي الصبر على الولاة والأئمة. قال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. وفيه أيضا كما قال بعض أهل العلم دليل على جواز التأخر عن الصلاة إذا كان في هذا مشقة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه على هذا، وإنما عاتب الإمام. إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، ولم يسمي الإمام وهو معروف، ولكن الراوي ذكره ولم يسمه لأن المقصود هو معرفة الحكم، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنه، وكذلك من بعدهم من المحدثين. إذا كان الاسم لا يترتب عليه شيء فإنه لا يذكر، لأنه لا مصلحة فيه، وهذا مما يدل على الحكمة في الدعوة في التدريس والتعليم، أنه إذا كان مقصود التنبيه على مسألة أو التحذير من خطأ وليس هناك مصلحة للناس في ذكر الاسم فلا يذكر، لأن هذا الأمر فيه استجابة الناس إلى الحق، وفيه رحمة بهذا المخطئ حتى لا يشتهر أمره بين الناس، ولا يكون هذا مؤثرا في يعني نفسه بحيث يشهر خطأه بين الناس. وأحيانا يصفون هذا الرجل أو المذكور في الحديث بوصف لأمر يتعلق به الحكم، فإذا كان أعرابيا مثلا يقول جاء رجل أعرابي، لأن للأعراب من الأحكام ما ليس لغيره، فإذا كان هذا الوصف يتعلق به حكم ذكروه، وإن لم يتعلق به حكم لم يذكروا، وإنما يقولون فلان أو رجل من أجل فلان. والمقصود هنا ليس من أجل صلاته في نفسه، ولكن لسبب ذكره قال مما يطيل بنا، أي بسبب إطالته بنا. مما يطيل بنا أي يطيل في صلاته. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. لاحظوا هذا الرجل قال مما يطيل بنا، فدل على أن الإطالة لو شقت على رجل واحد فإنها مذمومة. ولهذا لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل غير هذا الرجل، كما يقول البعض الآن إذا جاء رجل يشتكي من إمام في المسجد فليسألوا أهل المسجد، فيظن أنه لا بد من وجود إجماع على أن الإمام يطيل. لا، لو وجد رجل واحد تشق عليه الإطالة فلا يجوز أن يطيل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل غيره، وعاتب الإمام فيما فعل من أجل رجل، ولأن التخفيف ليس فيه ضرر على عموم الناس، وأما الإطالة فلو لم يتضرر به إلا رجل واحد فينبغي أن يرفع الضرر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الآن لو خفف الإمام ما تضرر أحد في المسجد، ولو أطال تضرر رجل واحد، فلا يلزم أن يجمع الناس على أن الإمام يطيل أو يخفف. لهذا قال بعض العلماء ينبغي أن يراعى حال أهل التوسط، لا أهل التنطع ولا أهل الاستعجال والترخص. فبعض أهل الدنيا وأهل الترخص لو قرأ بهم من سورة الإخلاص لقالوا أطال، قالوا يطيل ويمد الحروف ويسقط قبل الفاتحة وبعدها ويطيل بنا ويركع، يرون كل ما يفعله الإمام حتى ولو كان مختصرا يرون أن فيه إطالة. وبعض الناس لو قرأ طوال الصور قال لا، هذا ما يمكننا من التمتع بالقرآن والاستمتاع بالقراءة. فينبغي أن يراعى أهل التوسط في هذا، لا أهل التنطع ولا أهل الاستعجال والترخص. قال مما يطيل بنا، وهذا أيضا فيه تنبيه لطيف على أن الحكم في الإطالة والتخفيف يرجع إلى أحوال المأمون. فلو جاء رجل قال أنا هذه الإطالة شق علي، وأنا أرى أن قراءة الإمام طويلة في حقي، وكان هذا محتمل، فينبغي أن يؤخذ بقوله إلا إن كان يقطع أنه ليس هناك إطالة. ولكن هذا يعني فيه شذوذ في يعني حكمه على الإمام بهذا، عند ذلك لا ينظر إليه. أما إذا قال أن هذا يطيل عليه ويشق عليه لوجود مرض أو لغيره، فينبغي أن يؤخذ بقوله مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. هذا دليل على غضب النبي صلى الله عليه وسلم في الحق. وقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه، ما كان ينتصر لنفسه، وإنما كان يغضب عندما تنتهك محارم الله، فهذا من غضبه لله عز وجل. وفي هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدق أصحابه، وما كان يعاملهم معاملة من يتهم في خبره. وفي هذا دليل لقبول خبر الرجل الواحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أخبار الآحاد ممن لم يبلغ حد التواتر، سواء كان واحد أو زيادة عدد لا يحصل به حد التواتر، فإنه يقبل أخباره. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة، هذا دليل على الغضب في الموعظة، دليل على الغضب في الموعظة، لأنه وعظهم وهو غاضب، والغضب في الله عز وجل. في موعظة قد أشد مما غضب يومئذ، وهذا دليل على شدة غضبه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا متعلق بأمر الصلاة، وهي أكثر ما يؤديه المسلمون في مساجدهم. فلو سلك الأئمة هذا المسلك لنفر كثير من الناس من المساجد ومن هذه الصلوات، ولهذا اشتد غضبه لعظم الأمر، ولو كان يظن أن هذا الأمر يسير، إلا أنه مآله على الناس خطير إذا هجرت المساجد وكثر من يهجر المساجد بسبب إطالة الأئمة، فإن هذا فيه تفريط وفيه تضيع لهذه العبادة العظيمة. وهذا دليل أيضا على دقة الصحابة رضي الله عنهم في وصف هديه، فإنهم يصفون غضبه، وأحيانا يصفونه وصفا يقتضي المبالغة، وأحيانا يصفونه وصفا يقولون أنه ما غضب كغضبه يومئذ مثل ما حصل هنا. فهذا دليل على شدة غضبه عليه الصلاة والسلام. أخذ العلماء أيضا من هذه اللفظة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وهو يعظ الناس وهو غضبان. قالوا وهذا لو كان من غير النبي صلى الله عليه وسلم لما كان للرجل أن يتكلم وهو غاضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد من غضب أن يسكت أو أن ينتقل من مكان، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب لا يقول إلا حقا، وهذا مما شرف الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه له ثلاثة أحوال عليه الصلاة والسلام: حال المزاح والمرح مع أصحابه، وكان يمازحهم ويضحك ولا يقول إلا حقا، وحال الغضب الشديد كان يغضب غضبا شديدا ولا يقول إلا حقا، وكان بين المرح والغضب في حال حاله وهو أكثر أحواله، وكان لا يقول إلا حقا. وهذا دليل على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقول الباطل في حال فرحه وفي حال غضبه وفي حال اعتداله. وهذا بخلاف كثير من الناس أو بعض الناس، فإنه قد يحصل لبعضهم إغلاق من شدة الفرح أو من شدة الحزن والغضب. ولهذا ذكر العلماء أنه ليس للعالم ولا للقاضي، كما هو مشروع أيضا للقضاء، لا يقضي وهو غضبان، لأن الغضب قد يخرج الغاضب عن طوره وعن اعتداله. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يغضب ولا يقول إلا حقه. وأنا سبق ذكرت في أكثر من حديث، تأملوا الأحاديث التي ذكر فيها غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جردنا هذا الحديث من هذا الوصف لما عرفنا أن هذا الكلام هو كلام غاضب. يعني لاحظ، يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجد، هذا قاله وهو في شدة الغضب، بخلاف ما لو كانت هذه الآن الموعظة من رجل غاضب لا تدري ماذا سيقول في الناس، وربما أوسعهم ذما. فهذا الكلمات الآن التي نقف عندها كلمة كلمة وننتفع منها ومما فيها من الفقه هي كلام غاضب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على فضله، فإنه يكون في شدة ما يكون من الغضب، ومع هذا لا يخرج هذا الغضب عن الاعتدال. ولهذا سبقا ذكرت في كثير من الأحاديث التي يذكر فيها غضب النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل قوله لو لم يذكر أنه غاضب ما عرفت أنه غاضب. وهذا بخلاف بعض الناس، إنك تعرف الغضب من كلامه، فلو أتيت بكلام بعض المتكلمين ولو لم يوصف لك أنه غاضب لقلت هذا إما أنه فقد عقله أو هو في شدة الغضب لا يدري ما يقول. فهذا يحصل من بعض من يغضب، ولهذا غضبه عليه الصلاة والسلام كان في الله، ولهذا هو ممدوح لأمرين: الأول لأنه في الله، الأمر الثاني أنه لم يخرجه عن اعتداله عليه الصلاة والسلام. والغضب يذم إما أن يكون لغير الله، وإما لأنه يخرج الإنسان عن الاعتدال وعن الفهم والفقه لما يقول. فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين. هنا كما تلاحظون لم يوجه الكلام إلى الإمام، وإنما تكلم بكلام عام: يا أيها الناس. وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام عندما ينبه على الأخطاء، فيقول: يا أيها الناس. وهذا مسلك من مسالكه عليه الصلاة والسلام في التنبيه على الأخطاء، كما أنه له أيضا مسلك آخر ينبه على الخطأ ويذكر الاسم. تلاحظون بعض الناس اليوم يأخذ بأطراف النصوص، فمن الناس من لا يكاد يعرف من هديه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال قوم يفعلون كذا، أو يا أيها الناس، ويعمم. وإذا وجد من يسمي قال: هذا خرج عن هديه. وبعض الناس لا يكاد يعرف إلا التشهير وذكر الأسماء، وإذا قلت له قال: هذا السلف كانوا يصدعون ويصرحون بأهل البدع وبرؤوسهم ونحن متبعون له. السلف لا يمكن أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنا أنصح من ينتسب للمنهج السلفي أن يكون انتسابه بحق، فإذا كان يظن أن السلف في واد والسنة في واد آخر فهذا أخطر الأمور على هذا المنهج. وإذا كان المنهج السلفي هو امتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع الناس فيما أشكل عليهم من أقوال الناس ومن أقوال السلف إلى الأصل، لأنك لا يمكن تعرف منهج السلف بقول رجل واحد، وخصوصا إذا كانت هذه المقالة في حال وفي وقت وفي زمان يختلف عن الحال والزمان الذي أنت فيه، فلست في مقام الواحد منهم، وليس الزمان كالزمان، وليس المكان كالمكان. وهذا أيضا الرجل الذي تكلم من السلف ولو كان إماما ليس هو رسول مبلغ عن الله، وإنما هو بشر يؤخذ من قوله ويرد. فهذه المقالة إما أن تكون مشهورة في كلام السلف بحيث يقال هذا منهج للسلف، عند ذلك نعم، والظن بهم أنهم لا يمكن أن يخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تؤخذ مقالة لأحد الأئمة وتعمم بل لربما بدع من يخالف هذا بدعوى أنه مخالف للسنة. وأصبحنا الآن نسمع مقالات: هذا منهج أحمد، هذا منهج ابن تيمية، هذا منهج فلان، هذا أمر خطير. كل هؤلاء على منهج السلف، ولكن هذه المفارقات التي تخفى على الناس اليوم مرجعها إلى فقه دقيق يراعي فيها الأئمة بعض الأمور التي يتنزل عليها الحكم في ذلك المكان وفي ذلك أو في تلك الحال. ليس هناك مفارقة بين منهج أحمد ومنهج ابن تيمية، فلان سلك مسلك الشدة وفلان سلك مسلك التسهيل، كلهم أقوياء في الحق وحماة الخلق، ولكن لكل مقام مقال كما يقال. وإذا أشكل علينا شيء رجعنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا برد التنازع إليه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، وهو قادر أن يذكر الإمام ويذكره باسمه ولكنه لم يذكر، فهكذا هديه في بعض أحواله، كما أنه إذا اقتضى المقام التعيين وأن يسمي، كما قال إن فلان وفلان لا يعرفان من ديننا شيء، وقال بئس أخو العشيرة، ونصح الامرأة بذكر اثنين من أصحابه وذكر ما فيهما، فهذا هدي له عليه الصلاة والسلام والسنة. من أرادها فليجمع أطراف الأدلة في باب واحد وليعمل الأدلة كلها، ولا يأخذ شيء ويترك شيئا آخر. يا أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، هذه الجملة فيها عدة فوائد. فائدة الأولى أن التنفير محرم. لاحظوا في هذا فائدة لطيفة، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين والتنفير محرم؟ لأنه مما استقر عند أصحابه أن التنفير من دين الله عز وجل محرم، ولهذا اكتفى بما هو مشهور بذكر هذه بذكر هذا الوصف. وهذا مما يدل على اشتهار هذا الحكم عند الصحابة، وأن التنفير من دين الله لا يجوز. ولهذا الآن لو قلت بعض الناس إن منكم منفرين، قال: وما الذي يضر؟ الذي يريد أن ينفر من دين الله فلينفر، نحن ما ذكرنا إلا الحق. لا يجوز لمسلم أن ينفر من دين الله عز وجل ولو كانت هذه المقالة مقالة حق. فصلاة الإمام هنا لم تخرج عن السنة، وهو قرأ قراءة قد تتناسب مع كثير، لكن رجلا أشقت عليه فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التنفير، لأن هذا الرجل كان يتأخر عن الصلاة بسبب هذه الإطالة. إن منكم منفرين، فاكتفى بهذا الوصف لبيان الحكم، وهذا دليل على اشتهار هذا الحكم عند الصحابة. الأمر الآخر أن الإطالة في الصلاة، الإطالة التي تشق على الناس، أنها من التنفير. فإذا كان إطالة الإمام وهو يقرأ كلام الله ويركع ويسجد ويسبح سمي هذا منفرا، فكيف بغيره ممن ينفرون في مقام الدعوة؟ يعني كيف أطلق على الصلاة أنها تنفير، وعلى قراءة القرآن وعلى الركوع والسجود لما شقت على الناس؟ من الفوائد أيضا أنه ليس من شرط التنفير من الدين أن يقصده الفاعل، لأن الإمام هنا قصدا قطعا لم يقصد التنفير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين. فهذا يدل على أن بعض الناس ينفر وهو لا يدري، ولربما لو عاتبته قال: والله ما قصدت أن ننفر من دين الله وإنما أردت الخير. يقول: نعم، كما أراد الصحابي الخير وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، فكذلك ينبغي لنا أن نرفع هذا الخطأ ونرجع إلى الاعتدال في الأحكام وفي الأمور التي قد تكون سببا لتنفير الناس. ولو أنه ألف كتابا في سد الذرائع وفي التنبيه بعض الصور المنفرة من الدعوة لربما استوعب ذكر الشواهد في هذا كتابا ضخما، تنفيذ له صور كثيرة، قد يعني تشدد على الرجل في الحكم، يأتي ويسألك عن أمر محرم فتشدد عليه وتغلظ عليه، وقد يأتي عن حكم فتعسر عليه بالحكم، وقد يذكر التوبة وتشدد عليه. وقد يكون له إماما يرى أنه من خيار الناس في دين الله فتباغته بأنه ضال مضل، وقد يكون هذا الوصف صحيح، لكن ما أمرت أن تذكره، وإنما بين له الخطأ وتدرج معه حتى يعرف، فعند ذلك سيأتي عليه اليوم يعرف أن هذا الذي اتبعه أنه إمام ضلال. فالواجب هو النظر إلى هداية القلوب وإلى استفادة الناس، وهداية القلوب بيد الله عز وجل ولا يملكها الإنسان، ولكن يبذل الإنسان والداعية إلى الله عز وجل الأسباب التي تحمل الناس على الاستجابة، ويحذر من الأسباب المنفرة حتى في الخطاب، في الغضب، في الشدة التي تخرج عن الاعتدال. يعني بعض الناس إذا تكلم تقول بعد قليل يقوم ويضرب الناس، فتخشى من شدة غضبه ومن احمرار وجهه أنه يعني يكاد ينقض على الناس. ولا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني كان يعظ الناس وكان يرتفع صوته ويحمر وجهه، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود هو الغضب الذي يخرج عن الاعتدال، ولربما حتى ذهب سمت الرجل وذهبت هيئته وسقطت بعض ملابسه وهو يتكلم، فهذه ليست من المروءة وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان قوته ليس في رفع الصوت ولا في هز الأيدي وضرب على الطاولة والشدة على الناس، وإنما في بيان الأدلة من الكتاب والسنة. والناس الآن يعرفون الكلام هل هو مقبول أو غير مقبول بما يصحبه من الأدلة والبراهين لا برفع الصوت. إن منكم منفرين، يعني هذه كلمة يجب وينبغي أن نقف عندها كثيرا، وأن نحذر من تنفير الناس من دين الله عز وجل، خصوصا مع كثرة الشبه اليوم وكثرة الأخطاء وأيضا كثرة الألفاظ المجملة التي قد يستخدمها بعض الناس، فقد يقع في الخطأ وهو لا يدري، وقد يكون صاحب سنة مقبل على الدين، مقبل على السنة، يريد الحق لكنه لم يفهم، أو أنه قلد غيره ويظن أنه مصيب فيخطئ، فينبغي أن يرشد هؤلاء الناس إلى الصواب ويوجهون إلى الخير، فإن قبلوا الحمد لله، إن لم يقبلوا لا تخسر، يعني لم يقبل منك هذه المرة استبقي الود الذي به قد يقبل منك بعد ذلك. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح الرجل ويأتيه الرجل مرارا وهو يقول له هل أحسنت إليك، يقول لا لا، إلى أن يعطيه فيقول نعم. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر في دعوته على الناس، وخصوصا في هذه العصور نحن الآن الناس اليوم لا تقبل إلا الرفق، إلا في بعض الصور التي قد تكون فيها الشدة أو الهجر في موطنه يشرع، لا ينكر هذا، ولكن أكثر الناس اليوم لا يكاد يقبل إلا الرفق والرحمة، فينبغي لنا أن نكون رحماء بالمدعوين مع التمسك بالحق، فلا يفهم من هذا التهاون في الحق، وإنما المقصود المعاملة التي تقبل بالقلوب على طاعة الله عز وجل. قال فأيكم أما الناس فليوجه، هذا تفصيل بعد إجماع، قال إن منكم منفرين، وكأنه يقول إن الإطالة فيها تنفير، ثم قال فأيكم أما الناس فليوجز، أي فليختصر، وقول فليوجز من الإيجاز وهو الاختصار، وهذا كما قال في الحديث الآخر فليخفف، أي فليخفف صلاته. قال فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة، ذكر هؤلاء الأصنام، ذكر الكبير والصغير باللفظ الأول السقيم، وهنا ذكر الصغير، والصغير أيضا كما تقدم قد يكون ضعيفا لضعف قواه ولعدم تعوده على الصلاة، وكذلك الكبير في السن يضعف لضعف قواه وذا الحاجة، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف لهؤلاء. والشاهد من هذا الحديث هو توجيه الأئمة إلى التخفيف في الصلاة وعدم التنفير، وأيضا لا ينبغي للإمام أن يقول أنا ما قصدت وأنا ما أردت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من أطال بالصلاة وهو قطعا لا يريد إلا الخير، ومع هذا قال إن منكم منفرين، أيضا فيه تجرد النبي صلى الله عليه وسلم للحق، وأنه ما كان يداهن في دين الله أحدا ولو كان من كبار أصحابه رضي الله عنهم، فإنه صدع بالحق في مقابل مقالة رجل لربما لم يكن معروفا كمعرفة ذلك الصحابي وليس هو في منزلته، ولكن مع هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وصدع به. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: كثير من الناس يسبقون الإمام بالتأمين، فما حكم ذلك؟ لا، المسابقة ما ينبغي إلا أن يكون الإمام يتأخر تأخرا كبيرا في التأمين، ففي الحديث الآخر أنه إذا فرغ من الفاتحة يؤمن، فإذا كان الإمام خصوصا الإمام الراتب عرف منه أنه قد لا يتأخر تأخرا كبيرا لكنه يؤمن بعد أن يأخذ نفسه من القراءة، فينبغي لا يستعجل فيوافق الإمام في التأمين، ويرجى هذا أن يكون فيه موافقة للإمام. هل يوافق الإمام في تطويل ومد التأمين أو عدم تطويله واختصاره؟ لا، هذا ليس مما يتابع الإمام فيه، لأنه كما تقدم أن بعض السنن التي ليست مؤثرة في الصلاة فلا يتابع الإمام فيها، مثل الرفع يعني في الصلاة أو جلسة الاستراحة وغيرها، إن تابع أو لم يتابع، لأن هذه الأقوال في آمين يعني من ترجح له شيء أخذ به، إذا ترجح له شيء أخذ به ولا يلزم موافقة الإمام. هل صحيح أن كل حديث فيه المغفرة ما تقدم من الذنوب وما تأخر فهو حديث ضعيف لأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا حديث الآن في الصحيحين فيه أنه يغفر الله إذا كان فيه ما تقدم وما تأخر. ما تقدم وما تأخر، الحكم على الحديث بهذه الصورة هذا لا يكون إلا بعد صبر وتتبع، وقد جاء في الحديث الصحيحين أنه من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، ما أدري هل في ذلك ما تأخر. على كل حال، إن ثبت الحديث هذه الإطلاقات وهذه القواعد لا تكون إلا بعد صبر وتتبع، فأنا دائما أقول هذه القواعد إذا حفظها الإنسان ثم وجد حديثا صحيحا حكم العلماء عليه بالصحة لا يقول هو ضعيف لتلك القاعدة، بل هذا دليل عن خرام هذه القاعدة. دائما القواعد اجعلوها محفوظة، ولكن لا تحكموا فيها النصوص، وإنما النصوص محكمة فيها. فإذا تبين لك أن حديث صحيح حكم العلماء بالصحة لا فقل لا هو ضعيف، لأن أحد العلماء ذكر قاعدة كل حديث فيه ما تقدم مغفرة ما تقدم وتأخر فهو ضعيف، لا، بل هذا دليل عن خرام هذه القاعدة. هل الأمر في قوله إذا أمن الإمام فأمنوا للوجوب؟ نعم، هذا الذي يظهر. كيف نوفق بين حديث التخفيف في الصلاة وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة المغرب بسورة الأعراف وفي حديث أنه كان يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات؟ هذا كما يعني ذكرنا، بعض العلماء خرجه على أنه يخبرهم بذلك أحيانا أو لما علم من حالهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره مشرع، ولربما قرأ ليبين لهم أنه لا بأس بالقراءة أحيانا في بعض الصور والأحوال، ولكن الذي وجه إليه الناس هو التخفيف. وأما إذا صلى بعضهم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو بما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم من غير مشقة على الناس خصوصا إذا أخبرهم بذلك فلا بأس. بعض الناس يشق عليهم تخفيف الإمام للصلاة لأنه يفوت عليهم الصلاة. نعم، سبق التنبيه على هذا، لأن التخفيف ينبغي أن يكون معتدلا فلا يسرع السرعة التي يشق فيها على بعض الناس، لأن أحيانا السرعة فيها مشقة على الناس، ولا يستطيع بعض الناس وبعض الكبار في السن ومن به ثقل في بدنه وحركته أن يتابع الإمام في انتقاله. كيف ينصح من يصر على الصغائر لزعمه أن الأحاديث ورد فيها أن الصغائر تكفر من غير توبة؟ هذا خطير، وهذا من العلم الذي يقول فيه العلماء أنه فتنة لبعض الناس، ولهذا بعض الناس إذا أخذ بالمكفرات جعلها حجة للتفريط. قال خلاص رمضان إلى رمضان والصلوات الخمس وصيام عاشوراء وصيام عرفة هذه مكفرة ولا بأس. ولما يقولون إن الإصرار على الصغيرة ينقلها إلى الكبيرة، لا صغيرة مع الإصرار كما ورد عن ابن عباس، وهذا خطير، هذا من التهاون بأمر الله. وقد يكون هذا أحيانا قد يصل أمر إلى استباحة المعصية، وكأنه يقول أن هذه المعصية لن تضرني لأن لي حسنات وهي مكفرة، وهذا خطير. فنحن نقول من أخذ العلم فليأخذه كاملا وليدرك خطورة الأمر. لهذا قال الشافعي إذا هممت بذنب فلا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من تعصي. لو وجد بالناس علم بالله عز وجل لا أشفقوا من المعاصي ولو كانت صغيرة، لأن الله قد يأخذ العبد بعقوبة وهو في هذه المعصية، قد يموت وهو عليها. ثم من الذي يقطع الآن بأن الله قبل منه صلاته وصومه وحجه وعبادته؟ فإن هذه العبادات إنما تكون مكفرة بشروط، وهي أن يقبلها الله وأن تؤدى على الوجه الصحيح. ثم أيضا كثرة الذنوب إذا كثرت قد يعني تنتقل بصاحبها إلى مرتبة فوق مرتبة الصغيرة، وقد يموت الرجل والعياذ بالله ميتة سوء بسبب ذنب صغير أصر عليه، كما ذكر ابن الجوزي في الثبات عن الممات في قصة رجل اختصارها أنه إمام أنه مؤذن، فنظر مرة إلى امرأة وهي تغتسل فأحبها ثم عرض عليها الزواج مرارا وهي تتمنع منه، تخبرها أنها نصرانية وتشترط عليه أن يتنصر، إلى أن خضع لها في المرة الأخيرة وأراد وتنصر، ثم قالت له لا ترضى حتى يصعد بيتها ويعلن النصرانية كما كان يعلن الإسلام على المسجد، فخرج يريد ذلك فسقط فمات. فهذه الآن بعض أهل العلم يقول هذه صغيرة نظرة واحدة لكنها أورثت صاحبها الكفر. الصغائر إذا تهاون بها الإنسان فإنها قد تورد صاحبها الموارد، ولهذا الإنسان لا يأمن من مكر الله عز وجل، ولا يعني ينظر إلى صغر الذنب ولكن ينظر إلى عظم من يعصي، خصوصا إذا صدرت ممن يعرف الوعد والوعيد. هذه من يعرفها المسائل طلاب العلم، فإذا كان طالب علم يتهاون هذا التهاون فإن هذا خطير. لهذا قال العلماء الصغيرة يكون لها حكم الكبيرة إذا صدرت ممن يقتدى به أو ممن قامت عليه الحجة وعرف الحجج وعرف الأدلة، فهذا خطير. يقول السائل هل يجوز التطويل في الصلاة في مسجد الجامعة مثلا أو المساجد التي فيها طلاب العلم غالبا؟ ليس عندنا أوصاف شرعية مسجد جامعة ومسجد سوق والحرم، نحن دائما نقول الأوصاف التي تعلق بها الأحكام أوصاف شرعية. الجامعة كلهم أصحاء، كلهم ما لهم حاجة، بالعكس قد يكون الطلاب أشد حاجة من غيره، فما ينبغي السنة تخفيف، من أما الناس أو من صلى بالناس فليخفف، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل ورد في بعض الأحاديث أن السنة في القراءة في صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساطها، وفي المغرب من قصارها، فهل لي أن أترك هذه السنة لكي لا أطيل على الناس أم ألتزم السنة ولو أطلت على الناس، مع العلم بأني لا أتجاوز ما ذكر في السنة من القراءة؟ نعم، أولا السنة في القراءة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، إنما كان يصلي ببعض هذه السور وحين يصلي بغيره، ومرة صلى بالفجر بالمعوذتين وقال إنهما خير سورتين قرئتا، هذا أمر. الأمر الآخر إذا كان هذا حال الناس لم يشتكوا ولم يحصل عليهم مشقة فلا بأس أن تلتزم السنة في ذلك، لكن إذا جاء بعض الناس ويشكو من هذه الصلاة ولو كانت متابعة السنة، فالسنة هنا انتقلت من هذه القراءة بهذه الصورة إلى أن تخفف، لأنه ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية وقد دلت على هذا الأدلة أنه يجوز أن تترك السنن تألفا للناس، لأن تألف الناس من الأمور الواجبة والسنن أمور مستحبة، فلا تطلب أمرا مستحبا بالمشقة على الناس. بل السنة في مثل هذه الحال مثل هذه الصورة أن تصلي بصلاة خفيفة. والسنة إذا صليت بأقوياء وأهل عبادة ودين مثل ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تصلي بما يعني صلى به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الناس اليوم كثير منهم تشتلوا هذه الصلاة لضعف في الإيمان وضعف في الأبدان. الناس اليوم ضعفوا في كل شيء إلا من رحم الله. يقول هل تكرار النصيحة من التنفير؟ لا، تكرار النصيحة إذا كان برفق وبلين ليس من التنفير. وكما يقال النصيحة فن، من الناس من يحسن أن ينصح يبين، ليس من شرط النصيحة حبوس الوجه وشدة الغضب وأن تأتي وكأنك يعني تريد أن تنزل به عقوبة، وإنما أن تنصح وأنت مظهر الشفقة والرحمة والإحسان إليه. ولا بأس أن تذكر بعض ما عنده من الخير، إن كان طالب علم أنت فيك خير ويرجى لك خير وتغبط فيك من الخير ما ليس فيه، ولكن أنا أريد أن يكمل الخير الذي فيك يقبل، ولا بأس أن تكرر هذه النصيحة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.